تفضل. الو جان، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. يا شيخ محمد، انا اديت العمره في رمضان الماضي، وبعدها باسبوع رجعت مع والدي لكي يؤدي العمره، فاخذت عمره اخرى، فقالوا ان العمل هذا ما ينبغي. رجعت من بلدك؟ اي نعم، رجعت بالوالد عشان ياخذ عمره. من بلدك؟ ايوه نعم. ما في، ليس في هذا بأس. يعني الفترة أسبوع يعني بين العمرة الأولى، لأنك إنما أتيت مع أبيك. نعم. ولم تقصد تكرار العمرة. نعم.